جي شيلها من هنا خالص، انت بتعمل الشاي هنا عم شيلها وتجيب لها جبال، شيلها من هنا صح؟ ما السكر ليش بالفرق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر الحديث في المرات الفائتة لا عدوى ولا سفر ولا هامة، فهنا البخاري أفرد بابا زي ما قلنا هيفرد باب لكل واحدة من دول، باب للطيرة انتهينا منه، باب للفأل، باب لا هامة، لا هامة أو قرأت لا هامة، لكن الأغلب على أنها هامة بالتخفيف، والهامة هو أمر كان العرب يعتقدون أن الميت إذا مات قتيلا يخرج طير من قبره أو يكون بجوار قبره، أو آفة، بعضهم قال دودة تخرج من القبر فتدور حوله تطلب بثأره فتقول اسقوني اسقوني، عاوز تشرب منين؟ من دم القاتل، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. هكذا كان اعتقاد العرب في الجاهلية، وكانت اليهود تعتقد أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. والهامة قال بعض أهل العلم أيضا تطلق على طير من طير الليل، كأنهم يعنون البومة. وقال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها، وإذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي، يعني أجله جرب يعني، أو نعت أحدا من أهل داري، وده كان موجود حتى العهد القريب، وربما تجد لحد الآن أن البومة الناس تتشاءم منها وتنظر إليها أنها يعني مقدمة خراب أو مقدمة موت وهلاك. وكان بعض العرب يزعمون أن عظام الميت تصير هامة، نفس العظام يعني، فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. فعلى هذا المعنى الحديث لا حياة لهامة الميت، يعني لا هامة، يعني هذا أمر وهمي جاهلي لا وجود له في الواقع. وأيضا لا ينبغي أن يتشاءم عاقل أو يتشاءم مؤمن بمثل البومة أو أي طير مثلها. ولذلك الحديث لما يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تبقى نشطة وفيها حيوية زي الغزال وأشد، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني من نقل العدوى إلى الأول، وده المحنة ليه هنشرح إن شاء الله. الحديث التالي في نفس المضمون عن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب قلنا لا عدوى، شرحت واضحة، لا عدوى بذاتها، والانتقال من مريض إلى مريض بذاته إنما أسباب ومسببات جعلها الله في كونه هو الذي سبحانه وتعالى يعلمها وأوجدها، وبالتالي كل أمر عنده بمقدار، وإن من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بتقديره وعلمه سبحانه وتعالى. ولا سفر، سفر كان بعض العرب يتساءل أيضا من سفر كشهرين، كشهر يقول لا تتزوجوا فيه، لا أنا ما تعملش شيء كذا وكذا. فجاء الإسلام ليقول هذا كله وهم ومن اختراع البشر ومن اختراع النفوس الضعيفة الجاهلة والعياذ بالله. ولها من له كان ما يعتقدوهم كنطير أو حيوان أو آفة تكون بعد الموت للقتيل، فتأتي وتحوم حول قبره أو تطالب بدمه. كانوا يتخيلون ذلك، وهو غالبا من وحي الشياطين أو من أهوائهم، لأنهم كان الثأر في دمائهم والعياذ بالله، فبيتوهموا أشياء ويتخيلوا أشياء عشان يعني يستمر القتل أو ليتأروا من القاتل بطريقة أو بغيرها. لما فقد ميزان العدل بين الناس يخترعوا أشياء والعياذ بالله. ولذلك الأعرابي لما يسمع لا عدوى فيسأل ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني نشاط وحيوية وحركة، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يعدي الأول، بيرده إلى الواقع وإلى عقله ليحكم على الأمور بمنطق العقل. كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لك كلام فارغ ولا تعتقده، لا تعتقد. ولما سئل عن الكهانة في حديث أمس قال لا تأتيهم، ما تروحش للكهان، خلاص ده أمر يعني أمر صريح وواضح. لما يقول لي طيارة شرحناها معناه لا ينبغي الإنسان أن يبني على أوهام التشاؤم التي تأترد إلى نفسه والعياذ بالله عندما يرى شيئا لا يعجبه أو يسمع شيئا يسوءه. إنما هنا أرجعه إلى منطق العقل، إذا كان بعض الجمال يجرب لما يجاور إبلا جرباء أو جمل أجرب، لا تعتقد أن الجمل هو السبب أو مجرد المعاشرة أو المجاورة أو الاحتكاك هو السبب، لكن السبب الموجد لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بدليل هذا أن نفترض أن اللي جرى إذا ما قلنا الكلام بارح أن الجمل نمر 50 أصابه الجرب من 49 و49 من 48، طب نمر 3 من النمر 2، نمر 2 من نمر 1، طب نمر 1 جاله الجرب منين؟ إذن هو له أسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هو الذي أوجدها في هذا الكون. وهذا الأمر يعني تقريبا كررناه أكثر من مرة، لكن ننتقل للحديث الذي ذكر في نفس المضمون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لما تكلم عن الكهانة في بعض الأحاديث ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناها امبارح أن الكهانة يعني واحد يدعي العلم بالأمور التي تكون وتحدث مع الناس أو بين الناس سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، يدعي أنه يعلم ذلك. وفي أحاديث يعني مفصلة لهذا الأمر، لكن خلاصتها أن الكاهن يستمد معلوماته من شياطين الجن. الكاهن يستمد معلوماته من شياطين الجن، وكذلك الساحر، والسحر ده له باب مستقل إن شاء الله بعد ذلك، يستمد يعني معوناته من شياطين الجن. يبقى الكاهن بيستمد معلومات من شياطين الجن، وشياطين الجن موجودين معنا في الكون، وهم أقدر على الحركة وأسرع في الحركة، وبيأتوا بالأخبار. فيأتي الشيطان الجني بالخبر ويخبر به القرين، والساحر أو الكاهن له قرين، كل واحد فينا له إيه؟ قرين من الجن شيطان، كل واحد منا له قرين، إلا أن هذا القرين يضعف ويقوى بحسب عمل الإنسان نفسه. إنسان كان فيه تقوى من الله أو قريب من الله ويكثر من الطاعات أو ذكر الله، هذا القرين يكون ضعيف التأثير عليه. إذا كان بعيد عن الله، قليل الذكر لله، قليل الطاعة، يكبش القرين أشد تأثيرا عليه، بتصل الأحوال إلى أن يكون الأمر أمر مرضي، يعني ينتقل إلى مرض، بحيث القرين يشتغل على صاحبه بالوسواس بالأذى، يخليه لا يستقر له حال ولا عياذ بالله. فهنا الكاهن يبقى مصاحب واحد من الجن، هذا الجني يجيب له الأخبار، الأخبار يعني ينقلها، فالجني القرين يسمعها فيوسوس بها في صدره، يسمعها في صورة أصوات، في صورة معلومات تلقى في ذهنه كده، فهو يعتقد أنها صحيحة فيخبر بها الناس، يخبر بها الناس، بعضها يكون صحيحا، وبالذات لو كان عن أمر واقع حادث، يعني مثلا زي ما نقول بيحصل في بلد واحد عنده ابن عيان ولا بنت عيان ولا أخ عيان ولا زوجة عيانة، وبعدين يعاني يروح للطبيب مش لقى علاج، بياخد علاج مش جاب معاه نتيجة، فيروح بلد ثانية يقول فلان ده عالم أو شيخ أو مخ مخبراتي ولا يسموه أيا كان، يكشف لك الحساب الكتاب ويشوف له. فهذا الإنسان الدجال قبل ما يوصل الشاكي يكون الشيطان وصل له الأخبار، شيطان المريض أو أم أو أبيه أو أمه أو أخوه، شيطان هؤلاء يروح يسافر قبل منك ويقابل الشيخ اللي هو اللي عمل نفس الشيخ ويقول له هجي لك واحد صفة كذا ويشكلك عن كذا وكذا، يقولها القرين، وقرينه يلقي بها في روعه في نفسه، وهو مفتون طبيعي، فمجرد ما يشوف الضيف جاي له أو الواحد داخل عنده بان عليه الشكوى أو جاي يشتكي يقول له أنت جاي من المكان الفلاني، أنت معك بنت عيانة، أيوة صح عيانة لها 7 شهور تأخذ علاج مشتفى معاها، أيوة ما بتاكلش لها 7 أيام، يقول له أيوة طيب أنت رحت للطبيب قبل كده وقال لك مش عارف كذا وكذا، يقول له أيوة رحت للشيخ قبل كده في البلد الفلانية وقال لك، يقول لي ايه لا انا هجيب لك العلاج، انا هقول لك العلاج اللي ما فيش بعد منه. لما هو اسمع الاخبار دي كلها وكلها حصلت، ودي اخبار حاصله، وطالما حاصله ما هوش غيب، لان الشيطان ماشي معاه وشايف الامور دي كلها ومسجلها وينقلها، فهو ينبهر في هذا الشخص ويعتقد انه بيعلم حاجه وبيعرف حاجه، يقول لك ده قال لي من غير ما اقول له، مجرد ما دخلت قال لي بنتك عندها وعندك، ورحت للدكتور ورحت للشيخ ولا 7 أيام ولا 7 شهور، يبقى قبل الأخبار يبقى راجل بيعرف كل حاجة، يبقى عنده علم، يبقى واصل. وده المصيب، أن يعتقد لك دواصل لربنا والملائكة بتقول لي الأخبار وربنا بيعرف الحاجات ومكشوف عنها الحجاب وعليه مراكب كثير، يعتقد أن هذا صحيح، فيبتدي يسمع له بإيه؟ بإذعان. طب ما هو خلاص منبهر قدامه، أي حاجة هيصدقها بعد، أي شيء هيصدقه. وقد يكون الأذى جاي للمريض من شيطان، يعملوا مؤامرة اتفاقية مع بعض زي ما بيحصل اتفاقيات مع الشياطين الإنس، يعني يعمل اتفاقيات الشياطين مع بعض ويقول له أنت تخف عنها شوية كده عشان إيه، عشان خاطر عشان ناكل عيش، يعني عشان ناكل عيش. شيطان المعالج الساحر الدجال الكاهن يقول لشيطان المريضة اللي ماسكه، يقول له احنا اصحاب واحنا دفنين مع بعض واحنا حبايب واحنا هنستفيد، احنا ناخد قرشين فانت ايه خف، فيقول لك انا روحت البيت لقيتها خفت وبقيت تمام ومش بعد كده، يعني وفتنا الكاهن مفتون والرحلة مفتون وكل شغل الشياطين والعياذ بالله والكل عصاه. طيب ممكن واحد يقول لك ليه الشيطان بيودي لي اخبار؟ ما الشيطان ما بيجيب ليش انا اخبار، ما يجيب لكش انت اخبار، مش كل واحد يودي لي اخبار، بيجيب لي اخبار لان حصل اتفاقيات سابقا وموافقات، حصل موافقات يعني حصل توافق بينهم ان الجني طلب حاجات فهذا الكاهن لبى له طلبه، يعمل معاصي يعصي الله سبحانه وتعالى وبعدين يبقوا حبايب، اجيب لك الاخبار ويجيب لي الاخبار، يقذف في روعه أشياء تغضب الله فيعملها. وبعدين الصحابة ما دام اتصاحبوا مع بعض يجيب له الأخبار. ده ملخص ما يقال عن الكهان وعن السحرة أيضا. ده موضوع نهى عن حلوان الكاهن. خلي بالك ظهر بين المسلمين من يعالج بالقرآن ما ياخدش فلوس ويتعب يقعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة خد يا عم الشيخ فلوس يقول لك لا مش عايز. طب انت تعبت وتسهرت يقول لا مش عايز. بس لما طيب بقيت للحلاوة. لما طيب بتجيب لي الحلاوة. سبحان الله. ورجل بيقرأ بالقرآن وبيعالج بالقرآن. فتنة ولا يزب إلا فتنة. لذلك بيقول لك حتى هم وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يدفع للكاهن مقابل. هو ده بيقول الحلاوة. طب انت الفرق بينك وبين الحلوان. حلاوة الحلوان ما بتبقيت زي الكاهن ولا يزب الله. إنما الأصل في السحر ده هنقول العلاج في السحر والمس. هنقول كيف يكون العلاج وكيف تكون النتيجة ناجعة وناجحة ومتى يكون العلاج فرعي مشروع من المعالج ومن المعالج من المريض نفسه وتمضي الأمور بسلام إن شاء الله. لكن لما يقول نهى عن ثمن الكلب طبعا مهر البغي. مهر البغي هو ما يدفع للزانية أو المزني بها والعياذ بالله. المزني بها لما يدفع لها فلوس ثم يا مهرا يعني مجازر كده على اعتبار انه بيدفع مقابل الزنا والعياذ بالله. وده كان منتشر لما كان فيه جواري مملوكات فكانت المملوكة تزني وتأتي بالايه بالمال لسيدها. وكان في الجاهلية بيعتبر ده مورد انتاج والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نهى وقال انه حرام. معنى نهى عنه يعني يحرم اخذ المال من الزانية التي تكون مملوكة لسيدها. وبالتالي الزانية نفسها لو أخذت هذا المال وانتفعت به فهو حرام. بالتالي فإذا هذا الأمر محرم لأن الزنا أساسا محرم وما يترتب عليه فهو حرام. إذا كان الفعل محرم يبقى ما يترتب عليه حرام أيضا. والحمد لله اللي عافانا من هذا البلاء. وإن كان بدأ ينتشر بين المسلمين مصائب كبرى والعياذ بالله في مجال الفاحشة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر في تردي ورجاؤنا في الله أن يكف البلاء. رجاؤنا في الله أن يكف البلاء ويخرف الألسنة التي تنادي بالفجور والفاحشة ويشل كل إنسان مغرب يحب أن تشيع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة لأنه عايز يعيش في هذا الجو والعياذ بالله. هو بيستريح لهذا الجو وبعدين هو مستفيد بهذا الجو ويكفيه أن المجتمع يتحلل. المجتمع يتحلل يتخلى عن دينه وعن شريعته وعن مبادئه. إذا تخلى عن دينه وشرائعه ما يبقى المجتمع زي مجتمع المائي يساق يمينا ويساق شمالا وهو ده اللي هم عايزين. والله إن شاء الله يخيب ظنهم ويخيب سعيهم وينهي آجالهم وأعمالهم. أما النهي عن ثمن الكل وهو من شر الكسب أيضا وكونه خبيثا يدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه أيضا. يعني الكلب ما لش قيمة لا يباع ولا يشترى. المفترض كده لا يباع ولا يشترى. وبعدين حتى لو قيل إن لو قتل أو واحد أهلكه أو أتلفه لا يضمن يعني من غرمش فلوس لمن حاجة يعني ما لش قيمة. أولا قيل لنجاسة الكلب لأنه من النجس. الكلب أساس النجس لأن إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. واستثنى بعض العلم ما كان اقتناؤه مشروعا للحراسة أو للصيد. لكن النووي في كتاب شرحه لصحيح مسلم قال لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أو لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء. لكن قال أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على من أتلفها أو أهلكها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب الصيدي دون غيره الصيد فقط. وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه، يعني موته أو يهلكه. والرأي الثاني يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. لذلك ورد الإمام مالك ثلاثة آراء، والعلم بالله. ودليل الجمهور هذه الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد اللي فيها استثناء، أو في رواية إلا كلبا ضاريا يعني مدربا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، هذا كلها أحاديث ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، عن كسب الحجام وكونه خبيثا ومنشار الكسب، ففيه دليل لمن يقول بتحريمه. وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله، لا على الحر ولا العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول نهى عن كسب الحجام، وكان يقول أطعموه. في واحد يعني جاب له، كان يعني واحد بيحجم فجاب لي حاجة، قال أطعموه الناضح، واحد حجم لواحد وقال شوية بلح، قال أكلوه للجمل، أكلوه للجمل أو للبهيمة، على اعتبار كرهه رسول الله وكره أن يؤكل هذا. لكن ثبت أن النبي احتجم عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطى أجرة لحاجمه. الحجم قال لك يعني هو ليه دخل فيه الخبز؟ أولا على اعتبار أن الحجامة ليست دقيقة، الحجامة فيها باب طويل وعريض، أنا ما رضيتش أتعرض ليه لأنها فيه عملية علمية بحتة، وفيها بحث وكيفية الحجامة والدقة اللي فيها والموضع والتوقيت. لكن الحاجم لما بياخد دم من جسم الإنسان بيخرج الدم، لا يستطيع أن يحدد كمية الدم الفاسدة التي تخرج بحيث يصح معها البدن، بالتالي ممكن يخرج كمية أكثر أو كمية أقل، أو يخرج من البدن دم صالح ينفع البدن يبقى أضر بالبدن. هنا دخلت شبهة في كسب الحجام، ده مختصر الحجام. قال النووي، دي آخر حاجة عشان الناس عاوزة، أنا نفسي عاوز أنام يعني إن شاء الله نستريح. أما النهي عن ثمن السنور اللي هو الإيه؟ القط، يعني محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به. القطة المفترض أنها إيه؟ الناس تتبادلها، وقليل ما مليانة المزابل مليانة قطط، وقطط ما شاء الله أشكال وألوان حلوة جدا، وتشوف منها من الألوان ما شاء الله ربنا صنع فيها ألوان جميلة جدا. في الزبالة تجي ألوان المشمشي والحنة والأبيض والأخضر والسنجابي، كل الألوان في القطط، سبحانك اللهم وبحمدك. لكن هل تباع أو لا؟ لا تباع، لا تباع، على اعتبار أن الناس يعني تتبادلها، إذا كان عايز ينتفع بها عشان يتخلص من الفئران أو من البرص أو من الحشرات، يبقى نديه واحد هدية أو ندي له واحد إيه هبة، يعني ديش بفلوس كما هو الغالب. فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا، ده كلام النووي وهو شافعي ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن ابن المنذر وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث، وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه، فهذا هو الجواب المعتمد. يقبل الجزء أو لا يجوز، الأفضل طبعا عدم بيعها. يبقى اللي بيشتري الكلاب بيدفع فيها بالآلاف، نقول لهم هذا غير جائز وفلوسكم حرام وضيعة في الحرام، واللي بيبيع الكلاب نقول له أنت تأخذ فلوس حرام. وإن كان بعضهم بعض العلماء أحل ما يكون للحراسة وما يكون للصيد، بس يكون في مسعى حلال وللمنفعة. طبعا إذا كان لغير ذلك وترتب عليه مضرة أو تفاخر أو تباهي أو يعني استعزاز بالكلاب، يتعزز بالكلب، يتعزز بالكلب يعني يتقوى، عشان يبقى له مكان أو مركز عن طريق الكلاب، يبقى ملعون أو الكلاب، ومن يجري على مجرى الكلاب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يبصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين، واسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والقص بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.